جميل لما كنا صغيرين لما كنا يا دوب شباب مقضينها مع الصحاب ولسه ما اخترعوش عزم ما قضيناها مع الصحاب لسه ما اخترعوش عذاب